إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نمضي بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث بطريقة أو بأسلوب سهل وميسر بفضل الله تبارك وتعالى. في الدرس الماضي كنت تكلمت على بعض الأشياء، وفي غالبها مقدمات لهذا العلم، مقدمات لهذا العلم، وتكلمت عن اسمه وعن تعريفه وعن ثمرته وعن سبب اختياري للمنظومة البيقونية وغير ذلك مما تقدم في الدرس الماضي. لكن قبل الشروط في الشرح لا بد أن نراجع بعض الأشياء، فأقول ما اسم هذا العلم الذي ندرسه؟ نعم، ما اسم هذا العلم الذي ندرسه؟ علم مصطلح الحديث. تعريفه ما هو؟ تعريف هذا العلم هو علم بقوانين يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد. طيب، ما ثمرته؟ ما ثمرة هذا العلم ودراسة هذا العلم؟ معرفة ما يقبل أو يرد من الحديث أو من الراوي أو المروي، أو بتعبير آخر تنقية الأدلة الحديثية مما يشوبها من مكذوب، من ضعيف، من منكر، من شاذ، من غير ذلك. قلت الحديث له ركيزتين اثنين، لا نقول حديث إلا بركيزتين اثنين أو ركيزتين اثنتين. السند والماء، السند والماء. والسند ما هو السند؟ الطريق الموصلة إلى المد، أو بين هلالين، بين هلالين سلسلة الرجال. وفي الرسمة التوضيحية عندنا هذه الدوائر، هذه الدوائر إشارة إلى السند أو الرواه، والمستطيل هو الماء، المستطيل هو الماء. طيب، علم الحديث ينقسم إلى رواية ودراية. ما هي الرواية وما هي الدراية؟ نعم. أيوة، بحث أو تقرير أو وصف، بحث في الألفاظ الحديث. والدراية المتن والسند، سندا ومتنا. نعم. طيب، سنبدأ هذا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على الحديث الصحيح، وهو العمدة في المصطلح. إذا فهمت الحديث الصحيح سينفتح لك مصطلح الحديث بفضل الله تبارك وتعالى. سنبدأ بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على الحديث الصحيح. نعم، ايتينا بالرسم التوضيحي في تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، إلى متواتر وآحاد. أيها الإخوة، قبل الشروع في تعريف الحديث الصحيح لذاته، الصحيح لذاته، لابد لنا أن نعرف يعني العدد الذي يروي أحاديث، أو تقسيم الحديث من حيث طرق النقل أو العدد. كم الذين ينقلون؟ واحد، اثنان، ثلاثة، خمسون، ستون؟ لأن هذا يسهل علينا أشياء. فهذه التقسيم أو الرسم التوضيحية تفتح لك المصطلح بفضل الله سبحانه وتعالى. تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد كما هو مبين في الشكل التوضيح. المتواتر هو الذي روته جموع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، ويستندون إلى أمر محسوب. إذن المتواتر رواه جموع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وليس مقصور في عدد معين. المتواتر ليس محصور في عدد معين. إذا الذي ليس محصور في عدد معين ورواه جموع أو جمع يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب عن المسلم، هذا هو المتواتر. الثاني المحصور في أعداد معينة هو الآحاد. إذا عندنا اثنان محصور في أعداد معينة، الآحاد، غير محصور في أعداد معينة وهو المتواتر. نعم، هذا ظاهر واضح بفضل الله سبحانه وتعالى. متواتر آحاد. طيب، المتواتر ما تحتاج إلى كثرة البحث والنظر هل صحيح أم لا، لا، هذا متواتر جمع وجموع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يعني صحيح يقينا، صحيح يقينا. طيب، مثال الحديث المتواتر ممكن أن يقسم إلى قسمين، متواتر لفظا ومعنى مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الثاني المتواتر معنى لا لفظ، مثل أحاديث الشفاعة والحول. نعم، كما هو مبين بفضل الله سبحانه وتعالى، وحديث المسح على الخفين وغير ذلك من الأحاديث المتواترة معنى، متواترة معنى. إذن هذا المتواتر بفضل الله سبحانه وتعالى. الآحاد محصورة في أعداد معينة، في أعداد معينة، منه المشهور والعزيز والفرد، وسيأتي بيان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. العزيز والمشهور والفرد أو الغريب. طيب، الآحاد نطلع خط ونقول تنقسم إلى قسمين، مقبول ومردود، مقبول ومردود، مقبول ومردود. طيب، هنا سؤال، لما لم نصنع هذا مع المتواتر؟ احنا قلنا المتواتر خلاص صحيح يقينا، صحيح يقينا، ما تحتاج الى يعني ان تتعب نفسك في بحث او كذا البحث فيه، هذا صحيح يقينا، تمام، فما تحتاج الى تقسيم صحيح وضعيف او مقبول ومرتوط، انما الذي يحتاج الى هذا التقسيم احاديث الاحاد، احاديث الاحاد. اذا احاديث الاحاد نقسمها لقسمين، مقبول ومردود. طيب، المقبول نطلع منه اثنين ايضا، الصحيح والحسن. والصحيح نطلع منه اثنين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن تطلع منه الحسن لذاته والحسن لغيره. وقد يعبر بتعبيرات أخرى، كان يقال مثلا هذا حديث يعني صحيح، صحيح لغيره، صحيح بشواهده، ونحو ذلك من العبارات. أو يقال مثلا حسن، يعني يقصد الحسن لذاته، أو حسن لغيره، حسن بشواهده، ونحو ذلك من العبارات. واضح هذا؟ طيب، المردود ومردود، المردود تضع تحته جميع المردود، جميع ما يرد من المكذوب، الباطل، من المنكر الشاذ. نعم، جميع الأقسام المردودة. وبعد كده ركزوا في هذه الرسمة التوضيحية، هذه تفتح لك المصطلح بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، أسباب الرد كما هو واضح، وضح كده شيخ محمد، أسباب الرد هنا بسبب الطعن في الراوي، أو بسبب إشكال في الإسناد، كان قطاع يعني تدليس، سقط في السند، القطاع تدليس إلى غير ذلك. في الغالب قد تكون فيه علل في أو علة في الماء. واضح هذا؟ بارك الله فيكم. إذن نراجع سريعا، لا تقلقوا إن شاء الله. إذن تقسيم الحديث من حيث العدد أو طرق النعت، إلى قسمان: قسم غير محسوب في أعداد معينة وهو المتواتر الذي رواه جمع يستحيل في العادة توقعهم عن الكذب عن مثلهم ويستندون إلى أمر محسوس. والنوع الثاني أو القسم الثاني الآحاد اللي هو محصور في أعداد معينة. مشهور، عزيز، غريب أو فرد. تمام كده؟ بينا أن المتواتر منهما هو متواتر لفظا ومعنى، مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الثاني متواتر معنى لا لفظا، مثل أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين وغير ذلك. طيب، الآحاد منه المقبول ومنه المردود كما بينا بفضل الله سبحانه وتعالى. الناظم ماذا قال؟ لماذا أنا أتيت بمثل هذه الرسمة؟ حتى تفتح لك المصطلح وتعرف المصطلحات تدخل في أي اتجاه من مثل هذه الرسمة التوضيحية المتقدمة. سنبدأ بالصحيح. فالصحيح بأي قسم؟ قسم المقبول. قسم المقبول، نعم. قال الناظم، ناظم المنظومة البيقونية: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو تعريف الحديث الصحيح لذاته. الصحيح لذاته، تعريف الحديث الصحيح لذاته وتعريفه هي شروط. تعريفه هي شروط. أولها الصحيح. طيب، والصحة ضدها السقم، وهي بالنسبة للحديث مجازية. بالنسبة للحديث مجازية، نعم. أولها الصحيح، يعني الصحيح لذاته، وهو يبتدي عرف ما اتصل إسناده، يعني إسناد متصل ولم يشذ أو يعل، سالما من الشذوذ والعلة القادحة، يرويه عدل ضابط، اشتراط العدالة، ضابط اشتراط الايه؟ الضبط، عن مثله، يعني عن عدل ضابط، عن عدل ضابط إلى آخره، عن مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد، هذا الراوي معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو التعريف أو الشروط، إن شئت قلت تعريف أو شروط. طيب، وكانوا قديما يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف. كان قديم المشهور في تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القاعدة الجليلة، وذكر أنه أول من حد للحسن حدا هو الترمذي. الترمذي، لكن قد يقال يعني هناك من يعني ذكر لفظ الحسن كالبخاري أو غيره، فلماذا تقولون الترمذي؟ الترمذي هو أول من أشهر الحديث الحسن، فصار تقسيم الأحاديث إجمالا إلى ثلاثة أقسام. إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: صحيح، حسن، ضعيف. صحيح، حسن، ضعيف. ولذلك قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. إذن الناظم بيّن تعريف الحديث الصحيح لذاته. وهنا أذكر تعريف الحديث الصحيح: هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. والذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. إذن عندنا كم شرط؟ كم شرط؟ اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. إذن عندنا ثلاث شروط نسميها شروط إيجابية، يعني مطلوب أنها تكون موجودة: اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى إيه؟ منتهى. وشرطين سلبيين، يعني مطلوب نفيهم يعني غير موجودين بالحديث، هي السلام من الشذوذ والعلة القادحة. ولذلك أهل العلم يعني يذكرون هذه الشروط في شروحهم أو في منظوماتهم، وإن كان هناك من ينازع في بعض الشروط في بعض الكتب. فهنا مثلا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته قال: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. جمع. فالأول متصل إسناد، إسناد متصل بنقل عدل ضابط الفؤاد، عدل ضابط عن مثله من غير ما شذوذ، يعني سلم من الشذوذ وعلة قادحة فتوذي، العلة القادحة. السيوطي في ألفياته قال: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا ولا معللا. ثاني، حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. جمعهم أيضا. هنا الأمير الصنعاني في أرجوزة قصب السكر في نظم نخبة الفكر قال: وهو بنقل العدل ذي التمام في ضبط ما يروى عن الأعلام متصل إسناد ما يرويه لا علة ولا شذوذ فيه. جمعهم أيضا. طيب، نأتي لشروط الحديث الصحيح. اتفق علماء الحديث والفقهاء والأصوليون على ثلاثة شروط، وهي، ركز بارك الله فيك، اتفق مع أهل الحديث، علماء الحديث، علماء الفقه والأصول، علماء الأصول على ثلاثة شروط. ما هي؟ الأول عدالة الراوي، الثاني ضبط الراوي، الثالث اتصال الإسناد. طيب، ونقص الفقهاء والأصوليون شرطين هما. الأول الشذوذ، الثاني العلة القادح. فهمتم ما نقصه الفقهاء والأصوليون؟ يعني لا يعتبرون بالشذوذ والعلة القادحة، يعني الحديث إذا اتصل إسناده بنقل عدل الضبط عن مثله إلى منتهى ما هو الشرط عندهم يسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فمنهج الفقهاء والأصوليون أن الحديث إذا كان متصل الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى أنهم يقبلونه ولا يلتفتون إلى الشذوذ والعلة، حتى إن بعضهم في كتبه يصرح برد كلام أهل الحديث وتضعيفه إذا بيّنوا شذوذ الحديث أو لفظ فيه علة أو غير ذلك، فلا يعولون على إعلال الحفاظ، لا يعولون على إعلال الحفاظ كيحيى بن معين وأبي حاتم وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم، تمام؟ فطريقة الفقهاء والأصوليون أنهم يقبلون زيادة الثقة إذا تعارض وصل وإرسال فيقبلون الموصول، وإذا تعارض رفع ووقف فإنهم يقبلون الرفع، تمام؟ يقبلون الرفع على أنه زيادة ثقة، وزيادة الثقة عندهم مقبولة، ليس فيه دقة في هذه الصناعة. قلت طيب ومن راجح في هذا بكلام من نأخذ؟ نعم، نأخذ بكلام أهل التخصص، أهل الصناعة العلمية الحديثية، أهل الحديث هم أعرف الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث. نعم، إن لم يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أنفاسهم صاحبوا. نعم، قلت والراجح عندنا طريقة أهل الحديث وهي الصواب لعدة أمور. أولا أن هذا الفن فن، وهم أولى الناس به من غيرهم، هذا إجمالا أهل الصناعة، أهل الصناعة. أن هناك من ليس عنده مثلا علم بالعقيدة يتكلم بالعقيدة فيأتي بأقوال منحرفة، يأتي بزيغ، يأتي غير متخصص، غير متخصص. لو أن إنسان غير متخصص في اللغة العربية ويتكلم في اللغة العربية يأتي بالعجاب، يأتي بالعجاب. نعم، الثاني أن أهل الحديث يجمعون الطرق وينظرون في هذه الطرق ويميزون ضبط الرواة ويعرفون الرواة جرحا وتعديلا، ومن الذي ضبط ومن الذي لم يضبط أو أخطأ، وهذا العلم علمه، يجمع الطرق ويميز إذا كان الراوي ضبط ما ضبطش، نعم يميز، هذا علم. لا ليس بمجرد النظر هكذا، لا. نعم، الثالث أن الراوي مهما بلغ توثيقه فليس معصوما، الراوي حتى إن كان ثقة قد يهم، الثقة ممكن يهم. نعم، أن الراوي مهما بلغ توثيقه فليس معصوما، فليس من شرط الثقة ألا يخطئ أبدا، هذا لا يستقيم البتة، بل هذا لا يكاد أن يكون موجودا، فقد يخطئ الثقة أو الصدوق، ومن هنا يظهر لك الخلل عند الفقهاء والأصوليين حيث يقبلون زيادة الثقات وكأنهم لا يخطئون. طيب، الرابع أن أهل الحديث عندهم دقة فلا يقبلون زيادة الثقة مطلقا ولا يردونها مطلقا، فترى يقبلونها وترى يردونها بحسب يعني الأصول وضوابط قبول الأخبار. نعم، فلا يقبلون زيادة الثقة مطلقا ولا يردونها مطلقا، فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال وتارة يترجح لهم الرفض وتارة الوقف، هذا بحسب النظر في الأسانيد والمتون وضبط الرواة والقرائن وغير ذلك، والله أعلم. نعود للشروط، وضحت معكم الصورة بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا كم شرط؟ خمس. الأول إسناد متصل، عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، خلا من الشذوذ والعلة القادحة. اتفق أهل الحديث والفقه والأصول على ثلاثة شروط، وهي الشروط الإيجابية، المطلوب أنها تكون موجودة، وهي اتصال الإسناد، عدالة الراوي، ضبط الراوي. طيب من الذي نقص؟ أهل الفقه والأصول. نقص كم شرط؟ شرطين اثنين، ها، شذوذ والعلة القاضية. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، إذن عندنا كم شرط؟ 5 شروط. نبدأ من اتصال السند. هات يا شيخ محمد، اتصال السند. معنى اتصال السند، نركز في شرط شرط. قلت لكم الحديث الصحيح سيفتح لك المصطلح، سيفتح لك المصطلح، فركز بارك الله فيك. معنى اتصال السند، اتصل سنده، يعني ماذا اتصل سنده؟ يعني أن كل راوي سمع ممن فوقه مباشرة أو حكما إلى انتهاء السند، بحيث لا يكون هناك راوي محذوف. فإذا حدث سقط في السند أو عدم سماع، دل هذا على عدم الاتصال، دل هذا على عدم الاتصال. إذن اتصال السند يعني ايه؟ يعني ان كل راوي سامع ممن فوقه مباشرة او حكما في حكم الاتصال الى نهاية السند، ليس فيه سقط ولا روى محذوف ولا انقطاع ولا شيء. واضح هذا؟ نعم. فإذا حدث سقط في السند أو عدم سماع، دل هذا على عدم الاتصال. فإذا كان عدد رجال الإسناد 7، عدد رجال الإسناد كان 7، فمثلا فروى رقم 1 عن 3 فهو غير متصل، سقط رقم كام؟ 2. تمام، فروى رقم 1 عن 3 فهو غير متصل لسقوط الراوي رقم 2، وإذا روى رقم 4 عن رقم 7 فهو غير متصل، وإذا روى رقم 1 عن رقم 2 ولم يسمع منه، دل هذا على أن هذا غير متصل. أو روى الراوي حديثا عمن فوقه ولم يدركه فهو غير متصل. تمام كده، لابد من ايه؟ من السماع مباشرة أو حكما. وبهذا الشرط، الشرط الأولاني إسناد متصل، يعني أن كل راوي سمع ممن فوقه كما ذكرنا، فخرج بذلك، خرج بذلك المنقطع والمعضل والمعلق، وسيأتي توضيح ذلك في محل. بعض الناس يقول لا تشعبنا، أنا ما أعرف المنقطع والمعضل، سيأتي بيان ذلك في المنقطع. المقصود أن إذا حدث أي انقطاع، إذا الحديث غير متصل، فخرج كل الأشياء اللي فيها انقطاع، مثل المعضل والمرسل والمنقطع إلى آخره. تمام كده؟ روى الخطيب بسنده عن الأهلي قال لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا مجروح. إذن هل يجوز الاحتجاج بالأحاديث المنقطعة الغير موصولة؟ لا يجوز. نعم، يعرف عدم اتصال السند بأمرين. كيف تميز أن هذا غير متصل؟ بأمرين: العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز، سن التمييز. وأن ينص مثلا الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه أو لم يسمع منه أو يرى منه ما حدث به عنه، كحديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، من الذي روى هذا الحديث؟ خالد بن دريد، ولم روى عن عائشة ولم يدركها. إذا الحديث متصل، إسناد هذا متصل غير متصل. طيب، قلت ومعرفة عدم الاتصال تحتاج إلى فنون كثيرة. خلصنا الشرط الأولاني وهو اتصال السند، اتصال السند. هل أتيت بالرسمة التي توضح بعض وجوه الطعن المتعلقة باتصال السند؟ نعم، انظروا إلى هذه الرسمة. لما اشترطنا اتصال السند خرج كل هذه المصطلحات، خرج كل هذه الأشياء، المعلق والمرسل والمعطل والمنقطع والمدلس والمرسل الخفي على قول من قال به. نعم، هذه الأمور إذا وجدت تطعن في اتصال السند، يعني إذا وجدت سند معلق، سند منقطع، سند كذا، هذا يطعن فين؟ في الاتصال، بارك الله فيك. الشرط الثاني عدالة الراوي، عدالة الراوي، عدالة الراوي. ما معنى العدالة؟ معنى العدالة هي ملازمة التقوى والاستقامة وترك الأمور التي تخل بالمروءة جميعا، ولا تشترط العصمة من جميع المعاصي، ولا يكفي اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما ترد به الشهادة، يعني شهادة الراوي على قول من يقول بذلك. فخلاصة العدالة هي ملازمة التقوى والاستقامة في الدين وترك الأمور التي تخل بالمروءة جميعا. والراوي يعني بشر ليس بمعصوم، قد تصدر منه بعض الأخطاء، بعض الذنوب، بعض المعاصي، لكن ينظر إلى أمره من حيث التقوى ومن حيث الصلاح. نعم، إذن تقدم معنى العدالة، تقدم معنى العدالة حتى يكون الراوي عدلا لابد من الإسلام، ولابد أن يكون مسلما عند الأداء بالإجماع والعقل، لابد أن يكون عاقلا غير مجنون بالإجماع. أما إن كان جنونه متقطعا فهناك من أهل العلم قد لا يحتج بروايته، البلوغ لابد أن يكون بالغا عند الأداء وهو قول الجمهور، يعني عندما يؤدي الحديث لابد أن يكون بالغا وهو قول الجمهور. لكن قال بعض العلماء أن ما تحمله الصبي المميز الذي حفظ الحديث وأتقنه قبل البلوغ تقبل روايته، فعلى هذا شرط البلوغ شرط كمال، شرط البلوغ شرط كمال. في صحيح البخاري من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دل. محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه كان إذاك صغيرا، كان إذاك صغيرا، يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم، عقلت يعني حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهي، على سبيل يعني الملاطفة أو المداعبة لهذا الصبي مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. كم عمره؟ 5 سنين من دلو. والبلوغ يعرف بالعلامات المعروفة من الاحتلام، وجود الشعر حول العانة وفي المرأة نزول الحيض، أو بلوغ 15 سنة. 15 سنة. ويستدل على هذا السن بما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. لما وصل ل15 سنة أجازه. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 يعني 15 سنة. أخرجه البخاري في باب بلوغ الصبيان وشهادته، ومسلم في باب بيان سن البلوغ. الأمر الثالث فيما يتعلق بالعدالة: يكون سالم من الفسق، السلامة من الفسق كشرب الخمر أو غيره، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتثبت من خبر الفاسق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الرابع: ترك خوارم المرء، أن يكون تاركا لخوارم المرء، أو يقال أن يكون عنده مرء. وما هي المرء؟ أن يفعل الإنسان ما يحسنه ويجمله، ويترك ما يشينه ويقبحه. نعم، هذا اختصار موضوع المروءة. موضوع المروءة، فمثلا البول واقفا يعتبر من خوارم المروءة، وكانوا يعدون أكل الراوي في الأسواق من خوارم المروءة. نعم، وما أبيح الرهن في العيان يقدح في مروءة الإنسان. نعم، والخوارم المروءة قد تختلف من إيه؟ من مكان إلى مكان. فالرجل كان إذا التفت مثلا قديما يعدون هذا من خوارم المروءة. أما الآن، هذا على سبيل المثال يعني، أما الآن إذا لم تلتفت في وجود السيارات والدراجات النارية وكذا ربما تصاب بمكروه. نعم. الخامس فيما يتعلق بالعدالة: السلامة من الموانع. وهذا يتعلق يعني في الحقيقة بالضبط، يتعلق بالضبط، إلا أن تكون الموانع مثلا جنون أو أشياء أخرى. نعم، أو ما يصدر منه من أشياء مخلة. نعم. طيب أريد من الشيخ محمد أن يظهر للإخوة بارك الله فيكم بعض الأمور المتعلقة بالعدالة أو بعض وجوه الطعن المتعلقة بالعدالة. ماشي، جزاك الله خيرا. نعم، هنا الكفر ده من أعظم القوادح، من أعظم القوادح. نعم، الكذب إذا كذب يقدح في عدالته. نعم، والكفر هو من أعظم القوادح الكذب، ويعرف بإقرار واضعه أو بنص أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله، أو بالقرائن الدالة. الاتهام بالكذب، الاتهام بالكذب، ويسمى متروكا، ويسمى متروكا، ويسمى موضوعا إن ظهرت قرائن الواقع من الراوي. الفسق، ظاهر الفسق عندكم؟ نعم، الفسق، والمراد به في العمل دون الاعتقاد، وهو فعل المحرمات أو بعضها. وفي الحقيقة هناك من أهل العلم من يرد حديث من تلبس ببدعة. الجهالة، وتنقسم إلى قسمين: ألف جهالة عين، رأوا مجهول لابد يعرف عدالة الضبط. نعم، جهالة عين، وهو الراوي الذي لا يعرف إلا براوي واحد ولم يوثق ولم يجرح. ومجهول العين لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد على الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يجعله صالحا للمتابعات والشواهد، ولا يقبل إذا تفرد. يعني لو عندك إسناد فيه مجهول العين لا يقبل ولا ينفع في المتابعات ولا الشواهد. مجهول الحال، جهالة الحال، وهو الراوي الذي لا يعرف إلا براويين أو أكثر ولم يوثق ولم يجرح، وقد يعبر عنه بالمستور أو المقبول عند الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر. بالمستور قد يقال مستور أو المقبول عند الحافظ ابن حجر. مجهول العين كما ذكرت لا يصلح للمتابعات ولا للشواهد، أما مجهول الحال يصلح للمتابعات والشواهد. عندنا البدعة، البدعة ممكن تقسيمها إلى بدعة مكفرة، يبقى إذن دخل كما هو موضوع الكفر، أو تكون يعني بدعة غير مكفرة، بدعة غير مكفرة.